وجديين وجديين تبعني وتتحد ما لقيت حنانا قالي قالوا تعاني نكرو قلب الوجعانيات نبقى ويردوا سلامي وهذا الشي اللي بقى فيا وياك ربي وجبر دناب I'm not afraid to die. حزين يا خوتي يطيح الماء في القابي. يا ودي ودي ودي ودي ودي ودي ودي ودي وحزوني يا صحابي ما قديت على كان انا شعروني من الاول سديت بابي ما يبقاوش يعايروني.